يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ثم أتبع بقوله ولله أسماء الحسنى فادعوه بها. وَمَنْ الذين يلحقون بأسمائه سيجزون ما كانوا يقولون. الغافلون المطبوع على قلوبهم الذين حياتهم كالأنعام بل الأنعام أعداء سبيل منهم عقول لا يفقهون بها لا يفقهون بها الحق من الباطل والهدى من الضلال. أعين لا يتبصرون بها ما ينبغي آذان لا يسمعون بها إلى ما يفيدهم بل أهل الأحوال حطموها حقيقة ما خلقها الله لأجله فلهذا كانوا سكان النار. أولئك هم الغافلون عن اللعب وعن دينه ولله أسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا عرفتم أسماء الله تلك الأسماء الحسنى ودعوتم الله بها خرجتم من غفلة الغافلين وضلال الظالمين وكنتم من اوليائه وعباده المخلصين. ولقد اشار الشيخ الى ان الشرك بالله انما نتج عن من عقلوا اسماء الله وصفاته. فالذين عقلوا اسماء الله وصفاته اما كلها او وطنها هم الذين وقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك بالله لجهل بالله وعدم علمهم بالله وانه لم يقم باسم قلوبهم حقائق الاسماء والصفات. فلذا عبدوا غير الله وعدلوا غير الله بالله واشركوا بالله وصلوا عن سبيله. فالمعطلون لاسماء الله وصفاته هم الاشباه فرعون وامثاله الذين انكروا ذات الرب جل وعلا بلغتهم التعظيم الى ان انكروا ذاتك اسيا. والمعطلون لاسماء الله وصفاته من المنتسبين الى هذه الامه عندما يتامل المسلم خلقهم وضلالاتهم يرى انهم في شك من ربهم جل وعلا لانهم لم يؤمنوا باسمائهم وصفاته. انكروا اسماء وانكروا صفاته وجعلوها زاعمين انهم ينزهون الله بزعمهم الباطل فعطلوا الله عن كل اسم وكل صفه وجعلوا الله شبيها بالمعلومات تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهدى الله على السنه والجماعه فامنوا باسماء الله وصفاته الايمان الحقيقي معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله جل وعلا وهم امور الطيب من القول والوصول الى صراط العزيز الحكيم. ان المتامل باسماء الله وصفاته التدبر الصحيح كما اشار الشيخ اليه يهدي الى كل خير ويقربه الى كل خير. فاذا ذكر علم الله وضع علم الله واطلاعه عليه ابداه ذلك الى الفضل من الله. اذا ذكر رحمه الله وسعه فضله ابدعه الى التعلق بالله وقوه الرجاء بالله. اذا كل صفه كل اسم ومنطقه ومنصبه عندما يلقي المرء التامل الصحيح فيها يقوي ايمانه ويقينه ويزيده ايمانا وهدى. قال الله جل وعلا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. فايات القران المشتمله على الاسماء والصفات تزيد على الايمان ايمانا ويقينا فتقر اعينهم بالله ويقرون بالله وتزداد القلوب محبة وتعلقا بالله واطمئنانا الى ذكره وقياما لاداء ما افترضه عليه من عمل وقوة الرجاء واليقين بنظر لقاء الله من كان يرجو لقاء الله أجل الله لآت وهو السميع العليم. والذي أذكروا الأسماء والصفات عاشوا في دنياهم في حيرة واضطراب، عاشوا في حيرة واضطراب وصدوا عن السبيل. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، بغير سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وكذبوا بآياتنا وغفلوا عنها وأعرضوا عنها، فامتلأت قلوبهم غلظة وحيرة وشكا واضطرابا. أما أهل الإيمان الذين آمنوا بأسماء الله وصفاته وتدبروها حق التدبر، فامتلأت قلوبهم يقينا وإيمانا، فعرفوا الله على الحقيقة وعاتبوه جل وعلا بما يليق به من الإجلال والتعظيم والخوف منه والطمع فيما عنده من الفضل العظيم. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الأهداف. والحقيقة أن جنس هذه المحاضرة مما ينبغي أن يتكلم الناس بها، ومما ينبغي أن تعاد إلى الأسماء، ولعل الشيخ وفقه الله يرغبنا في لديه آمنة أخرى بمثل هذا الحديث الشيخ الذي يصل القلوب بالله ويجعل بين العباد وبين ربهم صلة قوية بمعرفتهم لحقيقة هذه الأسماء والصفات. فإن هذه المحاضرة التي سمعناها من المحاضرات الطيبة النافعة التابعة التي كل مسلم بحاجة إلى أن يستمعها ويعيد النظر فيها ويكررها مرارا ليعلم حقيقة هذا الإيمان، حقيقة هذا العلم الذي طالما غفل الناس عنه واشتغلوا في أمور لا تمت لهذا العلم صلة، كثرة الدين والمال وكثرة الأحاديث والمقالات التي لا تكون مرتبطة بهذا العلم مما أوحد إلينا الإيمان بالقلوب. فاشتغال الناس بهذا العلم وتكراره على الأسماء مما يرجى منه قوة الإيمان واليقين. بدأ الله الشيخ عما تحدث وقال خيرا، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك الباب. صلى الله وسلم على محمد. جزا الله سماع الشيخ خير الجزاء على ما أفاد. أيها الأحبة، ننبه في الأسبوع القادم إلى الندوة التي هي بعنوان من سير أئمة السلف في التحذير من الأهواء والبدع لأصحاب الفضل المشايخ الشيخ عبد الله المصير والشيخ عبد الحكيم العدلان. يقول السائل: هل هناك كتاب اهتم بمناسبة الآيات بالأسماء والصفات التي ختمت بها؟ التفاسير السلف كما أجر الشيخ مليئة بذلك، فالسلف الصالح بتفاسيرهم يختمون الآيات ويبينون يعني حكمة من ختم هذه الآية بهذه الصفة. وهذا كثير رحمه الله ومن كثير وأمثاله وذروا أمثالهم يحكم بها. قد أشر الشيخ بآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لماذا ختمت بالعزة والحكمة ومن ذلك؟ وهذا الشيخ استطاع كثير منه رحمه الله، فإن المجدين القدر يهتم بهذا الشأن في الغالب، وكذلك المجدين ويعني معظم السلف يهتمون بها. ولكن أمر جديد من أشد الناس عناية بمثل هذا الأمر. والسؤال من أسماء الله تعالى: المؤمن، ما معنى المؤمن؟ المصدق لأهل الإيمان. يقول السائل: هل يجوز دعوة الله تعالى بصفاته؟ كيف؟ لا، يعني الله قال: ولله الأسماء الحسنى، ولقد اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل. لكن دعاء ذات الصفة، دعاء ذات الصفة لا يجوز. أما توسلي إلى الله بصفاته، لقل يا رحمة الله، ما يجوز هذا. لكني إذا قلت أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء فلا مانع. قال يقول السائل: هل يجوز أن يفسر الاستواء بأنه كناية عن الهيمنة والسيطرة؟ هذا تأويل الأشاعرة وأمثالهم ممن أنكروا استواء الله على العرش. نقول: الرحمن على العرش استوى على وارتفع، فهو خلق المخلوقات واستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، لم يقهر ولم يغلب، لم يظهر ولم يغلب حتى نقول هيمن. هو مهيمن وخالق ومشيع الخلق ومالك للعباد، فهو استواء خاص بعلوه على عرشه. الرحمن على العرش استوى على وارتفع. واما اذا قلنا استوى بمعنى هيمن وسيطر فقد حولنا النص عن حقيقته، لكن علوه على عرشه، استواءه وعلوه على عرشه دال على كمال ملكه وكمال هيمنته واحاطته بخلقه. فالمؤولون حاولوا ان يؤولوا الاستواء بمعنى استيلاء لكي يتوسلوا بها الى ان الله لا يقال فوق سماواته. ولهذا غناة الجهمية يقولون: ليس الله فوق العالم ولا تحت العالم ولا هنا ولا هنا، يعني وصفوه بالعدم. فنحن نقول كما نطق القرآن في سبعة مواضع: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن. نقول استواء يليق بجلاله، ومن ثمرات هذا الاستواء والعلو من ثمراته انه يحيط بخلقه المهيمن عليه، فلكمال ملكه وكمال قدرته وكمال عظمته هو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء فهو السميع البصير. سمعت سيقول السائل: هل تعلم علم الفلك من الأمور الجائزة والمندوبة؟ وهل ذلك يورث بتعلمه معرفة والمعرفة بأسماء الله الحسنى؟ الفلك إن كان تعلمه بما يعلم به الأوقات هذا لا مانع، أما إن كان التعلم تعلما يخرجه عن المشروع ويشغله بما لا ينفعه وربما أوقعه في أمور لا تقل. يقول السائل: نرجو من سماحتكم توجيه كلمة موجزة لأولياء الأمور من الآباء فيما يجعل إجازة صيفية تعود بالنفر على الشباب. نرجو من الله أن يوفق شبابنا لاغتنام هذه الأيام الجادة، وأن يشغلوها بما ينفعهم وأن لا يشغلوها بما لا تقل. يقول السائل: هل يجوز بيع الكتب والأشرطة التي فيها سب للصحابة رضي الله عنهم وللعلماء وتكفير المجتمعات الإسلامية وجزاكم الله خيرا؟ هذا لا يجوز، هذا من التعامل على الإثم والعدوان. سب أصحاب رسول الله، سب علماء الأمة، سب أهل الدين والتقوى لا يرضى به المسلم. هذا ممكن، لا يجوز الاضطراب ولا يجوز الإعانة عليه. الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول السائل: أخذ مني والدي مبلغا من المال ولدي أخوة غيري ولم يقدر أن يسدد هذا المبلغ، فكتب لي بثمن المال قطعة أرض مقابل هذا المبلغ، هل تحق لي هذه الأرض عن إخوتي من ورثة أم هذا مقابل سداد ديني؟ وإن كان أخذ أبوك ليتمنى فلا ينبغي الطالب. جاء رجل النبي الطالب وأباه بدينه فقال: من أنت ومالك بهذا؟ فالأولى ألا تطالب أباك. إن تفضع وأقر واعترف أمام إخوته بأن هذه القطعة مقابل مال أخذه تلقى نفسه الحمد لله، وأما أن تلزمه وتعاطفه فإن هذا لا يحل. أنت ومالك لأبيك. يقول السائل: قال شيخ الإسلام في الفتاوى: وأكثر الناس يثبتون لله صفة اللمس، فما تعليقكم على هذا؟ اللمس اللمس بالسين يا شيخ. اللمس اللمس. قول السائل: أخذ مني رجل 5000 ريال لينهي لي مصلحة، وقد مر عام ولم يعطني مبلغ. يقول: ولا قضى لي مصلحة، فهل علي في هذا المبلغ زكاة؟ أحد منك رجل 5000 ريال لينهي لي مصلحة، وقد مر عام ولم يعطني المبلغ ولا قضى لي المصلحة، فهل علي زكاة في هذا المبلغ؟ لا، الزكاة عليك فيه إذا استقرت حول، لأن الآن الحول الماضي كان من عند ظنك أن المال ليس أخرج المبلغ، فإذا رجع إليك استبدل الآن من بدونه. يقول السائل: هل القيام بالمظاهرات وعمل المسيرات الرجالية والنسائية طريقة شرعية أمر الله تعالى بها، وما حكمها؟ هذه طريقة بدعية باطلة، هذه طريقة مشابهة لأعداء الله، الفوضى والتسيرات والظهرات تغلب المسلمين، لأن هذه الأمور ولد فيها على الشرك والضلال، وهي لا تحقق هدف، والغالب عليها أنها شر وبلاء. كثير منا والعياذ بالله يدمرون البلدات، يضربون السيارات، يقتلون من رأوا، ينهبون ما قدروا عليه، هذه كلها أمور لا تليق المسلمين. أهل الإسلام على وحدة فيما بينهم، وارتباط فيما بينهم، وتفاهم فيما بينهم، وعلى الشورى فيما بينهم، يحلون مشاكلهم بالطمأنينة وتفاهم الضائع والتعاون الخير. أما هذه الفوضى والغوغاء فإنما هي نتائج جد وبلاء، وغالب يقوم يستقيم المجتمعات، وغالب تهدم كيان الأمم ولا تحقق خيرا. أهل الإسلام مأمور بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمره، والتفاهم مع ولاة أمرهم، والتعاون بأدب ونصيحة وطمأنينة، وتشاور بالأمور، وأخذ بالمصالح ودفع للمفاسد. أما والعياذ بالله هذه الفقراء والمسيرات والمظاهرات فهي أخلاق غير المسلمين، أخلاق الضالين، أخلاق الذين لا وزن لهم ولا قيمة لهم. أبناء الإسلام بعيدون عن الفوضى، بعيدون عن الفوضى، أن نحلل المشاكل على بساط المحبة والمودة والتعاون والارتباط الوثيق بينهم وبين قادتهم. ولهذا أمرنا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، وأن من لقي الله وليس به قد حسب تبيعه، فإن ليس به عند بيعة الإمام فإنه يمر من الجاهلين، لأن طاعة ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم بالمعروف يحقق الآداب الطيبة، ويعين على الخير، ويسبب ارتباط القلوب واجتماع الكلمة ومحبة البعض للبعض. أما هذه الضوضاء والضوضاء فإنما تعود على الناس بالضرر بالحاضر، سبب أعاذنا الله وإياكم بذل ما طاعنا. جزا الله سماحة الشيخ على ما أفاد، جزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 13854. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء